بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا في باب ما جاء في منكري القدر، وهذا الباب فيه أمور عظيمة جدا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ ويتفطن ويتفهم لما فيه، وإذا عنده إشكال يسأل، لأن الإشكالات واردة من العلماء الكبار ويسألون من هو أكبر منهم، فهذا فيه فائدة من هذا الجانب بحيث الطالب يتعلم ويعلم على أن العالم الفلاني سأل في هذه القضية المعينة. احنا وصلنا في الصفحة 42، وعندنا في الصفحة التالية ستأتي مراتب القدر أو مراتب الإيمان بالقضاء بالقدر. أكمل لنا اللي في الصفحات الأخيرة هذه 42. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى في شرح حديث جبريل في السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: واليوم الآخر، وهو يوم القيامة، يجب الإيمان باليوم الآخر وهو ما بعد الموت مما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أحوال البرزخ ثم البعث والنشور والقيام من القبور ثم الوقوف في المحشر ثم الحساب ثم الميزان ثم تطاير الصحف. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه، وغير المؤمن يأخذ كتابه بشماله، ثم المرور على الصراط، ثم الاستقرار في الجنة أو في النار. هذا كله يشمله الإيمان باليوم الآخر. يعني هذا الحديث العظيم الذي هو في الصحيحين، وهو من كلام جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الإسلام وأركانه الخمسة والإيمان وأركانه الستة. ومن الأركان بالإيمان الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم البعث والنشور. وفي الحديث: من مات فقد قامت قيامته، الذين صلينا عليهم المغرب الآن قامت قيامتهم، لأنهم انتقلوا من الدنيا إلى الآخرة، وأول منزل من منازل الآخرة البرزخ، القبر. وهذا البرزخ يسأل فيه الإنسان، ويسأل عن أشياء معينة محددة، إن أجاب فيها فما بعدها يكون خير، وإن تلعثم فيها في أول لهلة وهلة كذلك يكون مصيره كذلك. فهو يسأل في القبر عن الإسلام، عن دينه وعن نبيه وعن ما آمن به في هذه الدنيا وعن ما عمل فيها في هذه الدنيا. فإن أجاب، والإجابة الصحيحة أن يقول دينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وآمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل قدر استطاعته. إن وفق لهذا فما بعده يكون أيسر، وإن لم يوفق من أول وهلة فيكون في الجانب الآخر. ثم ذكر هذه الأحوال من أحوال البرزخ ثم البعث والنشور والقيام من القبور ثم الوقوف في المحشر. والوقوف يعني قد بين في بعض الأحاديث الواضحة البينة أن الناس يقفون في هذا المحشر الفترة الطويلة، ويتصبب منهم العرق، وكل من يكون عرقه بقدر عمله، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يأتي إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، وهم في مكان واحد. وهذا ينبغي للمسلم أن يؤمن به، لأنه الله عز وجل هو قدر ذلك. وكونه يقول أنه في مكان واحد، وهذا العرق إلى ركبتيه وهذا إلى فمه. ثم الميزان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الإنسان يوزن هل يوزن عمله سيئاته مع حسناته أو أنه يوزن هو بنفسه وهكذا. فإذا وزن وهذا منصوص عليه في كتاب الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال النسان مالها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره من عمل خيرا رآه ومن عمل شرا رآه سواء كثيرا أو قليلا. الميزان يوزن فيه الحسنات مع السيئات فإن رجحت الحسنات على السيئات فهذا من الناجين وإن كان العكس فهو من الذين سيؤخذون إلى الجناب الآخر. وتطير الصحف فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه وغير المؤمن يأخذ كتابه بشماله. ثم المرور على الصراط. الصراط الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في آخر تفسير سورة الأنعام أو الأعراف في هذه الأمور التي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها فأنه الصراط أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أحد من السيف وأقل من الشعرة يعني شيء دقيق جدا. كيف الإنسان يمر عليه؟ أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يمر عليه بقدر عمله يعني هو بهذه الصورة يعني أحد من السيف هكذا وما في طريق إلى الجنة إلا من هنا. يعني لو كان في قضية المرور الآن لو كان المرور في المكان الفلاني أهل السيارات اللي ما عنده رخص يذهب إلى اليمين وإلى اليسار لكن هناك ما في إلا طريق واحدة هذه الطريق إن أردت تمر بها ولا ما في غيرها. فينبغي للمسلم أن يكون متقنا لأعماله في هذه الدنيا حتى يمر على الصراط المرور الذي أخبر الرسول عنه صلى عليه الصلاة والسلام أن منهم من يمر كطرف كالبرق وكالطير وهكذا بقدر أعمالهم ومنهم من يمر عليه يحبو حبوا ومنهم من يسقط في النار. فهذا الصراط الدقيق من أراد أن يستمر عليه وأن يخرج منه وأن ينجو منه فالعمل في الدنيا إذا عملت في الدنيا الأعمال الطيبة نجوت من ذلك وإن جت اللخبطة في الدنيا فما ما ما ما تظلم الله عز وجل لا يظلم أحدا. ثم الاستقرار في الجنة وفي النار ما في مكانين هناك في الآخرة ما في إلا جنة ونار وكل واحد يريد الجنة. إذا أردنا الجنة فطريقها واضح نؤمن بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله ونعمل بكل ما أمرنا به ونتجنب ما نهينا عنه وإن وقعنا في غلط فعلينا أن نتوب وأن نستغفر ونحن في هذه الدنيا ومن تاب تاب الله عليه. نعم. فمن لم يؤمن باليوم الآخر صلى الله عليكم قال حفظه الله تعالى فمن لم يؤمن باليوم الآخر فإنه ولو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذا جحد البعث واليوم الآخر كان كافرا واليوم الآخر كان كافرا بالجميع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهنا يقول من لم يؤمن باليوم الآخر إيمانه لا يكفيه إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذا جحد البعث واليوم الآخر كان كافرا بالجميع. ونعرف أن أول مشكلة واجهت الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته بل والأمم كلها ما في أمة من الأمم اللي هم أنكروا البعث فكلهم يقولون كيف يعني نعود بعدما نسير يعني ترابا. والله عز وجل بيّن بالأدلة الواضحة على أن الذي أوجده أولا يستطيع أن يوجده ثانيا لأن الإعادة في الأصل أهون من الابتداء مع أنه لا فرق عند الله عز وجل بين الابتداء والإعادة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالإنسان يستبعد البعث. وبعدين كانوا يطلبون الآلهة الكثيرة يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى إذا قرأت في سورة صاد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني كيف محمد يجعل هذه الآلهة كلها إله واحد يعني عندهم هذا من الأمور الصعبة. الآلهة الكثيرة هذه هم لا يدعون أنها تخلقهم أو ترزقهم وإنما يدعون أنهم يتوسطون بها إلى الله عز وجل وهي تشفع لهم عند الله. طيب تؤمن بالقدر؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر، هذا هو محل الشاهد، وهو أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وأنه لا يجري في هذا الكون شيء إلا وقد علمه الله في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده سبحانه وتعالى ثم خلقه وأوجده. الآن نسمع لمراتب القدر التي بينها الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ونفهم على أن من لم يؤمن بهذه المراتب كلها إذا أنكر مرتبة واحدة يعني لا ينفعه ذلك الإقرار. المرتبة الأولى أقرأ، فالإيمان بالقضاء والقدر. قال حفظه الله تعالى فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي بكل شيء، وأنه يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ذلك يعلمه الله سبحانه لا يخفى عليه شيء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أحاط بكل شيء علما، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالإيمان بأن الله عالم بكل شيء لا بد منه، ومن جحد علم الله فهو كافر. يعني الإيمان بأن الله عالم بكل شيء، يعني من الأزل وإذا كان كيف يكون إلى آخره، من آمن بهذا فهذا هو الذي ينجو. لكن باقي المراتب الأخرى لا بد منها. المرتبة الثانية، المرتبة الثانية أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، فالذي ينكر الكتابة في اللوح المحفوظ لم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ولم يكن مؤمنا بالقدر. يعني المرحلة الثانية بعدما تؤمن بعلم الله الأزلي وأنه عالم بكل شيء وأن كل شيء علمه قبل أن يوجد وأنه إذا وجد كيف يوجد، إذا آمنت بهذا المرحلة الثانية تؤمن بالقلم يعني بالكتابة في اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل لما خلق اللوح القلم قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. المرتبة الثانية اقرأ. المرتبة الثالثة إرادة الله ومشيئته للأشياء، فكل شيء يقع ويوجد فهو بإرادة الله. يعني المرتبة الأولى العلم، الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، الثالثة الإرادة بأن الله أراد هذا الشيء وأراده. نعم. المرتبة الرابعة خلق الأشياء، فكل شيء في هذا الكون فهو من خلق الله سبحانه، والله خلقكم وما تعملون. قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فكل شيء في هذا الكون فهو من خلقه سبحانه وتعالى، من خير أو شر، من كفر وإيمان، طاعة ومعصية، غنى أو فقر، مرض أو صحة، حياة أو موت، إلى غير ذلك. يعني كل ما في هذا الكون هو خلق الله عز وجل، لأن الله ليس له شريك في الخلق وهو خلق كل شيء. وسيأتينا الكلام عن الفرق المخالفة في هذا المعنى، لأن الله عز وجل بين على أنه خالق كل شيء كما في هذه الآيات التي سمعنا، الله خالق كل شيء اللي في الأرض والذي في السماء وإلى آخره. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى لكن الشر بالنسبة إليه لا يكون شرا، لأنه خلقه لحكمة ووضعه في موضعه، فهو بالنسبة إليه ليس شرا، وإنما هو شر بالنسبة لمن وقع عليه ومن قدر عليه بذنوبه ومعاصيه، فإنه شر بالنسبة للمحل الذي يقع عليه. أما بالنسبة لله فهو خير، لأنه عدل منه سبحانه. فالحاصل أن كل ما يقع في هذا الكون فهو عدل ورحمة وخير من الله سبحانه وتعالى، وإن كان ضررا وعقوبة وشرا بالنسبة لمن وقع عليه ذلك. هذه مراتب الإيمان بالقدر، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها كلها. سمعنا هذه المراتب الأربع وإن شاء الله أنكم تحفظونها، وهي كلها بأدلتها من القرآن، فينبغي للمسلم أن يحفظها ويتذكرها دائما. وربما أني أختبركم آخر الدرس بس عن الأعداد الأول والثاني والثالث والأربع، هذه أربع المراتب فقط. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما القدرية النفاة فهم على قسمين والعياذ بالله. يعني في قدرية نفاة للقدر، فنسمع ماذا يعمل هؤلاء النفاة، لأنهم ينقسمون إلى قسمين. نعم. القسم الأول وهم القدماء منهم ويسمون غلاة القدرية، فإنهم ينكرون علم الله ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها وإنما يعلمها إذا وقعت وحصلت، وينكرون علم الله القديم الأزلي بالأشياء قبل كونها، فيكونون بذلك قد كفروا وخرجوا من الملة، لأنهم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى، ومن أنكر علم الله فهو كافر. هذا القسم الأول من القدرية النفاة، والطلاب يدرسون هذا في الجامعة، تجدون هذا موجود عندكم في الطحاوية تدرسونه، فينبغي لطالب العلم أن يتفهم لهذا ويشوف الأدلة الموجودة عليه. نعم. القسم الثاني من القدرية، القسم الثاني من يقر بعلم الله الأزلي لكن يقول إن الله لم يقدر هذه الأشياء، وإنما الناس هم الذين يفعلونها ويستقلون بإيجادها وخلقها، كل يخلق فعل نفسه، وهؤلاء أخف من الأولين، لكنهم ضلال لأنهم أنكروا خلق الله وهم متأخر القدرية. نعم. ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون إن الكون له خالقان، خالق الخير والشر، والمعتزلة الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم الذين خلقوها، أثبتوا خالقين كثيرين، وصاروا شرا من المجوس، لأن المجوس إنما أثبتوا خالقين، وهؤلاء أثبتوا خالقين كثيرين. يعني المعتزلة هذه قاعدتهم موجودون هنا، يعني موجودين الآن في الدنيا هذه كلها، فهم يقولون العبد يخلق فعله، أما أن الله عز وجل يخلقه لا، والله قد بين في كتابه أنه خالق كل شيء، يعني خالق الخير وخالق الشر، والشر ما يكون شرا إلا لصاحبه الذي يقع عليه، وأما خلقه من الله عز وجل فهو تقدير، وهذا التقدير قد يكون خيرا لمن وقع عليه، والله عز وجل يقدر الخير والشر، وإذا لم يؤمن الإنسان بذلك فهو ليس بمؤمن، فعلنا أن نؤمن بما قدره الله عز وجل في هذا الكون، والله بين ذلك في كتابه، وأنه مكتوب قبل خلق الإنسان، قبل وجود هذه الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الرسول أن الله أمر القلم أن يكتب ما هو كائن، إذا كان كيف يكون الله يعلم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولا يجوز للمسلم أن يدخل في تفاصيل القدر ويفتح على نفسه باب الشكوك والأوهام، بل يكفيه أن يؤمن بالقدر كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يدخل في التفاصيل والأسئلة لماذا كذا ولماذا كذا، لأنه لن يصل إلى نتيجة، لأن الأمر كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: القدر سر الله، سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن ما هو الواجب علينا ما دام أن القدر سر الله عز وجل، والسر لا يعلمه إلا الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه؟ الواجب علينا أن نؤمن بما وقع، كل ما وقع علينا في هذه الدنيا لنا أو علينا من خير أو شر نؤمن به أنه من الله عز وجل. إذا وقع عليك الشر، وقعت عليك المصائب، فارجع لنفسك ماذا عملت، لأنك إذا ارتكبت هذه المعاصي ربما الله عز وجل يسلط عليك بهذه الأمور، وإذا تجنبتها فالله عز وجل يغفر لك ويرحمك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالواجب علينا أن نؤمن به ولا ندخل في تفاصيله، بل نكتفي بالإيمان به على ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلينا العمل بطاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه، هذا الذي كلفنا به، ولم نكلف بالبحث عن القدر، ولا نترك العمل ونقول ما قدر لنا فسيحصل. هذه الفقرتين لا بد منها، يعني العمل لا بد منه، ولا يترك الإنسان العمل ويقول ما قدر لي فهو سيحصل. ما قدر لك سيحصل، لكن لا يقدر لك هذا الشيء الذي تريده إلا بالعمل. ولهذا مر علينا الحديث الذي فيه أن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة 4 أشهر، ويأتي الملك ملك الأرحام ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه 4 كلها مكتوبة لكل واحد منا، ولكن ما حد يعلم نفسه أنه يعني شقي أو سعيد. طيب رزقك مكتوب لك، هل تعمل للبحث عن هذا الرزق ولا ما تعمل؟ كل الناس يعملون ويتحاربون ويتضاربون على الأعمال من أجل أن يجمع هذه الأشياء التي يستفيد منها. إذن الرزق هو يأتيك، ولكن لا بد من العمل. الأكل لو كان أمامك موجود وما مديت يدك إليه ولا أكلت منه، ما يمكن هو يأتي لقلبك هكذا بنفسه، لا بد أن تعمل، فلا بد من العمل. إذن العمل لا بد منه، ولكن الله عز وجل هو الذي يقدر ذلك. إن أراد الله لك الخير مكنك من ذلك، وإن ما أراد لك وكتب لك في الأزل أنك لا تستحق ذلك لا يصل إليك وإن كان مكتوبا. ولهذا سيأتينا بعض الأحاديث أن الصحابة لما سمعوا مثل ذلك قالوا ففيما العمل يا رسول الله، يعني هل نكون من انتهينا شيء منتهي منه؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اقرأ سنجسر على هذا إن شاء الله. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولا نترك العمل ونقول ما قدر لنا فسيحصل. لذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أحد مقرر مكانه من الجنة أو من النار قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنزل الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت المطلوب منك العمل والإيمان بالقضاء والقدر، وأنت قادر على العمل وممكن من العمل، فعليك أن تعمل الخير وتترك الشر، وتتوب من السيئات وتكثر من الحسنات، هذا هو المطلوب منك. أما البحث في هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والدخول في هذه المخاصمات، فهذا يؤدي إلى الضلال ويؤدي إلى التيه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا هذه الأشياء، وإنما أمرنا بالعمل، هذا الذي أمرنا الله به، أمرنا بالإيمان وأمرنا بالعمل، هذا المطلوب من المسلم. يعني تؤمن بالقدر وتعمل بما أمرك الله عز وجل به، فالله عز وجل هو الذي يوجهك إلى الشيء الذي أنت تستحقه. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هذا الحديث كما تشاهدون أخرجه أبو داود وغيره، حديث صحيح. شو هذه الوصية من عبادة بن الصامت؟ وأسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل من نفسه، وإنما يقول ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله عن عبادة بن الصامت الصحابي الجليل رضي الله عنه، من السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد النقباء المعروفين. أنه قال لابنه وهو الوليد بن عبد وهو الوليد بن عبادة بن الصامت قال له ذلك عند وفاته لما قال له ابنه الوليد يا أبتي أوصني، فقال أقعدوني فأقعدوه، فقال الحديث في القدر. يا بني، يا هذه حرف نداء، وبني تصغير ابن، وذلك من أجل العطف والشفقة، مثل قول لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فالأب يوصي أولاده بتقوى الله عز وجل وبالتمسك بالدين والعقيدة. هذا من واجب الآباء نحو أبنائهم، أن يوصوهم بتقوى الله وبإصلاح العقيدة وبالتمسك بالدين والأخلاق الفاضلة. وترون جميعا مقصرون في هذا الجانب، لأن الأولاد في حاجة إلى التوجيه، وإذا شب الولد وهو صغير على هذا المنهج وسمع من أبيه ورأى من أبيه رآه كيف يعمل وسمع منه هذه الأشياء تؤثر فيه، ويجب على الوالد أن يوصي أولاده بالخير، لأن هذا هو المطلوب من المسلم أن يعمله. نعم. صلى الله عليكم. قوله رضي الله عنه إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طعم الإيمان حلاوته ولذته، وذلك لأن الإنسان إذا آمن أن ما يجري عليه فهو بقضاء الله وقدره فإنه يستريح، لا يجزع عند المصيبة، ولا يفرح فرح بطر عند النعمة، لأنه يؤمن أن هذا بقضاء الله وقدره، فيرتاح ضميره وتطمئن نفسه ولا يجزع ولا يسخط. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. تصيبه المصيبة أما في نفسه، في ماله، في ولده، ويؤمن بها أنها من الله عز وجل، فهذا يرتاح. لكن إذا دخل في الشكوك، لو أني عملت كذا، لو أني فعلت كذا، عند ذلك يضيع، والشيطان يفرح بهذه الأشياء عندما يدخل الإنسان في الوسوسة. الإنسان قد تضيع عليه حاجة ويدخل عليه الإنسان ويقول هذه الحاجة لو أخذتها معك ما ضاعت، فيجلس يوسوس. لو ترك هذا يكون أحسن له، لأن هذه الوسوسة لن تعيد إليه ما أخذ منه. فينبغي المسلم أن يعلم أن ما قدر لا ينصرف عن الإنسان مهما كان، مهما عمل من الحرص لا يمكن. فينبغي المسلم أن يحرص كما قال الرسول على ما ينفعه، ولكن إذا أصابه شيء لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا أو لكان كذا وكذا إلى آخره. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى فمن آمن بالقضاء والقدر فإنه يجد طعم الإيمان وراحة الإيمان عند الشدائد والمصائب والمنغصات، فلا يكون فيه جزع ولا تسخط ولا تضايق، وإنما يؤمن أن هذا قضاء وقدر وأنه لا بد منه. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يصبح في قلق وفي هم، فإذا أصابه شيء فإنه يجزع ويسخط ويلوم نفسه، لماذا لم أعمل كذا، ليتني عملت كذا، ليتني فعلت كذا، ثم يصبح في عذاب أشد من ألم المصيبة. بس هذا كما قلنا، كما ذكر المؤلف، أن يعمل، فإذا عمل بعد ذلك ما قدره الله عز وجل لابد أن يصل. أما يجلس ما يعمل ويقول حاجة تأتي فهذه لا تأتي، لا بد من العمل. ثم قال صلى الله عليكم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ القلم هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، لا يعلم مقداره وصفته وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه من عالم الغيب. والمكتوب فيه هو اللوح، يعني الذي يكتب فيه هو اللوح. المكتوب فيه هو اللوح المحفوظ. المكتوب فيه الذي يكتبه هو اللوح المحفوظ. ففيه قلم وفيه كتابة وفيه مكتوب فيه وهو اللوح المحفوظ. فقال له أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.

فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا نوع آخر من الوعيد، وهو أن من أنكر القضاء والقدر فإن الله يحرقه بالنار، فدل على أن الإيمان بالقضاء والقدر أمر واجب، وأن إنكاره موجب لدخول النار إما لكفره وإما لبدعته. فالمنكر للقضاء والقدر إن كان مع هذا يجحد علم الله جل وعلا فهذا كافر، كما عليه غلاة القدرية، لأنهم ينكرون علم الله جل وعلا ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت، والأمر أنف، يعني مستأنف لم يسبق له تقدير ولا علم، وهذا كفر صريح. أما إن كانوا يقرون بالعلم وينكرون القدر فهذا بدعة شنيعة والعياذ بالله، قد تقرب من الكفر، وهو ما عليه متأخروهم. قال رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله في المسند والسنن، المسند هو مسند الإمام أحمد، والمراد بالسنن هنا سنن أبي داود وسنن ابن ماجة. عن ابن الديلمي، ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي أحد كبار التابعين، وأبوه فيروز الذي قتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن. والديلمي نسبة إلى جبل الديلم في بلاد فارس، فأصله فارسي ممن جاءوا إلى اليمن من الفرس وأسلم وحسن إسلامه، وابنه من كبار التابعين والأئمة المشهورين رحمه الله. قال: أتيت أبي بن كعب الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه أقرأ الصحابة رضي الله عنهم لكتاب الله عز وجل. قوله في نفسي شيء من القدر، هكذا طلبة العلم الذين يبحثون عن الحقيقة ويبحثون عن العلم النافع إذا أشكل عليهم شيء لا يعتمدون على رأيهم، وإنما يرجعون إلى أهل العلم. فهذا ابن الديلمي رجع إلى الصحابة رضي الله عنهم لما أشكل عليه أمر القدر. قال: فحدثني بشيء، يعني أخبرني بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبي بن كعب رضي الله عنه من خواص صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: لعل الله أن يذهبه من قلبي، هذا دليل على أن الإشكال يزول بالعلم، وعلى أن الوساوس تزول بالعلم النافع، لا شفاء لها إلا بالعلم، والعلم إنما يطلب عند أهله، لا يطلب عند المتعالمين والمبتدئين والصحافيين الذين يعتمدون على قراءة الكتب، هؤلاء قراء وليس علماء، وما يخطئون فيه أكثر مما يصيبون، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم الراسخين في العلم. هذه نصيحة ينبغي للطلاب العلم أن يستفيدوا منها. أولا، هذا ابن الديلمي من العلماء الكبار، وماذا قال لما صار في قلبه شيء من القدر؟ رجع إلى العلماء، فجاء لهذا العالم وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: في نفسي شيء يعني من القدر، فلعلك تحدثني بشيء يزيل هذا الوساوس والحاجة التي عندي. فحدثه بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. هذا ما رجع لنفسه ورجع لزملائه إلا مثله في العلم، وإنما رجع إلى العالم الذي ينبغي أن يرجع إليه. وهكذا يجب علينا جميعا، على أنه إذا أشكل علينا شيء نرجع إلى العلماء الكبار حتى نستفيد منهم، أما نستقل بآرائنا أو بآراء أمثالنا، وكما قال المعلق المتعالمين والمبتدئين، لأن كثير الآن من الشباب طيبون وحريصون على الخير وكذا، إذا حدث بأشياء وسئل ما يبالي أن يجيب، لأنه يخشى أنه إذا لم يجيب يتهموه بأنه مسكين منه تعبان وأنه ما عنده علم فيجيب سواء كان خطأ أو صوابا، وهذا لا ينبغي للإنسان أن يرتكبه، لأنه يضر بنفسه ويضر بالآخرين، يضر بنفسه أولا لأنه قال على الله بلا علم، ومن قال على الله بلا علم عليه وعيد شديد، وكذلك الذين يتبعونه يأخذون بهذا ويرتكبون الأخطاء بسببه. وينبغي للإنسان أن يرجع إلى طلاب العلم، ولا نقول يعني العلماء، يعني علماء السلاطين، علماء القروش، علماء الفلوس، هذا كل كلام فارغ، كل واحد يذهب ويبحث عن الفلوس، في حد منا ما يذهب يبحث عن الفلوس حتى يستفيد منها، كل الناس يبحثون عن هذا، لكن ما يبيعون دينهم بدنياهم، وإنما يقولون الحق. فينبغي هذه العبارات التي تأتي من القراء من الصحفيون كما يقول لا نعتمد عليها ولا نبالي بها ولا ننظر إليها، بل نرجع إلى العلماء الذين أفنوا أعمارهم في العلم، واحد عمره إلى 90 وهو في كتاب الله وسنة رسوله وفي أعمال الناس، هذا يعني تذكر أن هذا الرجل قد جرب هذه التجارب كلها، ومن أصحاب مثل هذا صاحب الكتاب هذا الذي نقرأه الآن، هذا الآن يعني عمره يمكن حوالي 80 أو 90، هذا أفنى عمره في طلب العلم، وهذه كتب منتشرة بين الناس كل أوقاته في العلم، ما عنده شيء غير ذلك، ولو تتصل به الآن وتقول له في المسألة الفلانية كذا وكذا رجع عن رأيه إذا وجدها خطأ، يعني بل ويشكرك على هذا الكلام إذا تقدمت به إليه. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم. أحسن إليكم. فقال رضي الله عنه: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، لأن العمل وإن كان جليلا فإنه لا يقبل إلا إذا صحت العقيدة. يعني شوف لماذا يقول هذا الجبل عنده كان ذهبا لو أنفقته، يقول هذا وكثرة العطاء على غير عقيدة هذا لا ينفع، فلا بد من العقيدة أولا، فإذا صحت العقيدة هذا الذي به يقبل العمل سواء كان كثيرا أو قليلا، فإذا أكثرت من الأعمال مع صحة العقيدة هذا هو المطلوب. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: لأن العمل وإن كان جليلا فإنه لا يقبل إلا إذا صحت العقيدة، ومن صحة العقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه من أركان العقيدة، كما مر في حديث عمر بن الخطاب في سؤالات جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الله أكبر. تطابقت كلمة أبي بن كعب مع كلمة ابن عمر ومع كلمة عبادة بن الصامت رضي الله عن الجميع، لأنهم يأخذون من مصدر واحد وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون شيئا من عند أنفسهم. يعني هؤلاء الثلاثة كلهم، كلمة أبي بن كعب وكلمة ابن عمر وكلمة عبادة بن الصامت، كلها واحدة. لماذا تطابقت كلها واحدة؟ لأنها من مصدر واحد، وهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله: لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، هذا أيضا مطابق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر قريبا: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، هؤلاء أقطاب من أقطاب العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن أبي بن كعب رضي الله عنه أحاله إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولما أجابه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحاله على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ولما أجابه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أحاله على زيد بن ثابت رضي الله عنه، فكل واحد منهم يحيله على أخيه لأجل أن يزول ما في قلبه. لأن هذا ابن الديلمي حدث عنده هذا الشك وهذا التردد، فصارت الإجابة كلها من هؤلاء العلماء وكلها إجابة واحدة لم تختلف لأن مصدرها واحد وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: يقول ابن الديلمي: فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بالقضاء والقدر أمر لا بد منه، ولا يقبل الله من أحد عملا إلا به، ومن لم يؤمن به فهو من أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. فيستفاد من هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ذلك من أركان الإيمان الستة. إحنا الآن نحفظها أركان الإيمان الستة، ولكن لابد من تطبيقها. نعم. الفائدة الثانية: أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ بعد علمه بها سبحانه وتعالى أزلا، ففيه ثبوت كتابة القدر في اللوح المحفوظ. نعم. الفائدة الثالثة: أن القلم من أول المخلوقات، وهل هو قبل العرش أو بعده على القولين السابقين، والراجح أن العرش هو السابق. نعم. الفائدة الرابعة: أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو إما كافر وإما مبتدع، إما كافر إن كان ينكر العلم، أو مبتدع إن كان لا ينكر العلم، وذلك لأمور: أولا أن الله لا يقبل منه النفقة في سبيله ولو كثرت، ثانيا براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ثالثا أن الله توعده بالنار أحرقه الله بالنار، قال عليه الصلاة والسلام: لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فهذه الأمور الثلاثة كلها تدل على شناعة إنكار القضاء والقدر. الفائدة الخامسة: في الحديث دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم عندما يعرض للإنسان مشكلة، فإنها لا تزول إلا بالرجوع إلى أهل العلم، وذلك لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم العلماء، وقد حذرنا الشيخ جزاه الله خيرا أن نعتمد على أمثالنا أو عن الشباب الذين لا يعرفون شيئا، أو عن أصحاب الصحف والمجلات الذين يقولون بهذه الأقوال وليس عندهم مرجع يرجعون إليه يعتمد عليه. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى أهل العلم، والله أمرنا بذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فينبغي لطالب العلم الذي يبحث عن الحق أن يعود إلى العلماء، ولا يسمع كلام هؤلاء الذين يتكلمون في العلماء. الكلام هذا تعرفونه أنتم أكثر مني، أنه موجود كثير من الشباب الذين عندهم هذه الحركة، ويقولون عن العلماء المساكين حسب رأيهم أنهم مساكين ولا علم عندهم، ما هم علماء السلاطين، ومن هذا الكلام الفارغ الذي لا قيمة له. كيف علماء السلاطين؟ يجب على كل واحد عنده علم في قضية من القضايا أن يبلغ السلطان بهذه القضية، وهذا مطلوب من المسلم أن يبلغه للآخرين. إذا كنت لا تستطيع أنت أن تعمل فيه شيئا فبلغ الآخرين الذين يستطيعون. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة السادسة: في هذه الأحاديث دليل على أن أهل العلم لا يقولون إلا بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نشوف الأدلة الآن. نعم. فابن عمر رضي الله عنهما استدل بالحديث الذي رواه أبوه في دخول جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه، وفي آخره: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. كذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين ذهب إليهم ابن الديلمي، وهم أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، كلهم يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن أهل العلم إذا أفتوا بفتوى أو قالوا مقالا أو أجابوا بإجابة علمية أنهم يسندونها إلى الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كانت من أمور العقائد، فإن العقائد توقيفية لا يصلح فيها شيء من الاجتهاد، وإنما هي أمور توقيفية. توقيفية يعني على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يجتهد في العقيدة من نفسه ويقول قولا من نفسه. وهؤلاء الصحابة جميعا أو هؤلاء العلماء جميعا كلهم رجعوا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام، كل واحد يسند هذه الفتوى إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. من هم أخرجاه؟ البخاري ومسلم. ومسلم. هذا حديث في الصحيحين، ونسمع وسنجد يعني التعليقات من الشارح جزاه الله خير وماذا يحدث في هذه الدنيا في هذا الباب. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، لأن التصوير سبب من أسباب الشرك ووسيلة إلى الشرك الذي هو ضد التوحيد، كما حدث لقوم نوح عليه السلام لما صوروا صور الصالحين ونصبوها في مجالسهم وآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله، فأول شرك حصل في الأرض كان بسبب التصوير. من هم الجماعة ولا أهل هذه الصور؟ من يذكرهم في زمن نوح وصورة هذه الصور وعبدوا؟ ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. هذه أسماء موجودة عندكم في هذه الصورة القصيرة التي دعا فيها نوح قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وقال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، بالليل والنهار، وسرا وجهارا. ماذا كانوا يعملون معه حينما يقوم يدعوهم؟ ماذا يصنعون معه في السورة؟ السورة واضحة، استغل السورة. إن أرسلنا نوحا إلى قومه فقال، ما تحفظون هذه السورة القصيرة؟ سورة نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. يعني شوف الكيد والعناد منهم، أنه كلما دعاهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، وأسروا واستكبروا استكبارا، واستغشوا ثياب. يعني أولا هذه أصابعه يضعها في أذنه حتى لا يسمع، ثم بعد ذلك يأخذ الثياب ويستغشي بها، وبعدين وأسروا واستكبروا استكبارا. ثم أني دعوتهم جهارا، ثم أني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني ما ترك سبيل من سبل الدعوة إلا وسلكه معهم، ولكنهم لم يؤمنوا به وعبدت هذه الأصنام، لأن هؤلاء كانوا علماء وكانوا يستفيدون منهم. فلما ماتوا جميعا في فترة متقاربة جاء إبليس ووسوس إليهم أن يضلعهم أنصاب يعني صور، حتى إذا رأوهم يتذكرون، وكما يقولون واحد يعني يعلق على الجماعة على السياسات يقول أن بريطانيا سياستها مثل سياسة قوم نوح، يعني ما يريدون مباشرة أن الإنسان يقول لك فور خلاص، لأنهم الآن لما يأتون للناس المسلمين يستحلون بلادهم ما يأخذون الأطفال على أساس يقولون علمهم التنصير مباشرة، لا، إنما يأخذوهم للتعليم يعلمونهم كذا، لكن بعد ذلك تأتي المشكلة. فهو يقول إبليس ما قال لهم أعبدوهم، إنما قال تتذكرون، إذا رأيتمهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم. فاستمروا على ذلك فترة طويلة، يعني قرن أو قرنين استمروا على هذا، حتى ذهب الذين يعرفون لماذا نصبت هذه التماثيل، يعني لماذا نصبت سورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، لماذا جعلت هكذا؟ فجاء إبليس وقال لهم: هؤلاء كانوا إذا تأخر عليهم المطر سألوا بهم المطر، إذا جاءوا العدو استنصروا بهم، إذا مرضوا طلبوا منهم الشفاء، وهكذا فدخلوا في الشرك. يعني كما يقول نفس إبليس طويل، يعني ما هو مستعجل، هو يعني آل على نفسه كما نعرف في كتاب الله عز وجل أنه لا يدخل الناس كلهم جميعا في النار إلا عباد الله المخلصين، والله عز وجل بين له أنه لا يستطيع على عباد الله المخلصين. فالشاهد من هذا أن هذا العمل الذي عمله الآن عقد هذا الباب المؤلف في كتاب التوحيد. لماذا؟ يبين الآن السبب، يقول: لأن التصوير هو السبب الذي دخل منه الشرك، عن طريقه دخل الشرك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك قوم إبراهيم عليه السلام الذين بعث إليهم الخليل عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون التماثيل التي هي صور مجسمة لذوات الأرواح. ماذا قال لهم إبراهيم لأصحابه؟ قال: لماذا تعبدون هذه التماثيل؟ يعني هل ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه الحجة اللي عندهم، أن آباءهم كانوا يعملون هذا العمل ونحن نعمل مثل آبائنا. نعم. ولذلك بنو إسرائيل عبدوا التمثال الذي هو على صورة عجل صنعه لهم السامري. هذا يعني إذا قرأت في قضايا بني إسرائيل مع موسى أشياء عجيبة في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل أنقذهم بموسى من فرعون ومن عذابه لهم، ذبحه لأبنائهم واستخدامه لنسائهم، ومع ذلك في الفترة القصيرة يحدث منهم ما يحدث. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل هذا على أن التصوير سبب لحدوث الشرك ووسيلة إلى الشرك، وذلك أنه إذا صنعت الصورة وعلقت أو نصبت وهي صورة للزعماء والصالحين والعلماء فإنها في النهاية تعظم، ثم الشيطان يأتي الناس ويقول لهم: إن هذه الصور فيها نفع لكم وفيها دفع ضرر، فيعظمونها ويتبركون بها ويذبحون لها وينظرون لها حتى تصبح أوثانا تعبد من دون الله. فلهذا السبب عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن هذا الكتاب في بيان التوحيد وبيان الشرك ووسائل الشرك. ومن أعظم وسائل الشرك وأسبابه التصوير ونصب الصور وتعليقها. فقوله رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد والنهي والزجر عن ذلك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: مثل هذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يسمى بالحديث القدسي نسبة إلى القدس وهو الطهر، لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث القدسية معروفة عند أهل العلم، وألفت فيها مؤلفات جمعت فيها الأحاديث القدسية، منها ما هو صحيح ومنها ما هو دون ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية الصحيحة لأنه في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم. نعم. قوله رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يقول ويتكلم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس ككلام المخلوق، وإنما هو كلام الخالق جل وعلا. وهذا الذي ينكره بعض الدعاة، بعض الفرق الضالة الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى، ويقول لو وصفناه بهذه الأوصاف فهذه الأوصاف موجودة في الخلق، وهذا تشبيه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. والقاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه ليس كمثله شيء، ثم أثبت لنفسه السمع والبصر على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العبد يسمع ويبصر، ولكن هذا السمع البصر محدود، وأما الله عز وجل فليس كلامه محدود وليس الكيفية يعني معروفة لأحد. والله قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا القرآن بين أيدينا هو كلام الله الذي نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنكر حرفا منه فقد كفر. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله سبحانه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا استفهام إنكار بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ظلما من المصور، مثل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقوله: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أي لا أحد أظلم من هذا، فهو أظلم الظالمين. قوله تعالى: يخلق كخلقي، يعني بذلك المصور، لأن المصور يحاول أن يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا تفرد بالخلق وتفرد بالتصوير، هو الله الخالق البارئ المصور. نعم. قال جل هذه آية تدلنا على أن الله الخالق البارئ المصور. فالإنسان الذي يحاول أن يأتي بصورة